إني لأعجب ممن يقرأ القرآن ولا يفهم معانيه كيف يتلذذ بقراءته. ورد سؤال عن قوله تعالى يعزب، ما معنى يعزب في قوله تعالى وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء؟ ووردت أيضا في قوله تعالى لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. يعزب بمعنى يغيب أو يختفي، يقال عزب الرجل بمعنى اختفى وغاب. وهنا معنى لا يعزب عنه مثقال ذرة أي لا يخفى على الله شيء، وقد وردت في آية أخرى في قوله إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. فيعزب بمعنى يخفى أو يغيب عن علم الله سبحانه وتعالى، وهذه الآية من الآيات التي تدل على سعة علم الله سبحانه وتعالى وإحاطته بمخلوقاته. فلا يعزب عنه أي لا يغيب، لا يختفي عنه سبحانه وتعالى شيء في الأرض ولا في السماء، ولا يغيب عن علمه. ومنه قولهم رجل عازب أي بعيد غائب مختفي، وسمي العازب عازبا لذلك، لأنه كأنه منفرد بعيد غائب لكونه وحيدا. والله أعلم.